صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدث القرآن الكريم عن مجموعة من المقامات الثابتة للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وقد استعرض القرآن الكريم تلك المقامات في صور متعددة. أركز في حديثي هذه الليلة على واحد من المقامات التي أثبتها القرآن الكريم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومع أن هذا المقام قد يكون ثابتا لغيره من الأنبياء والمرسلين، إلا أن لمحمد صلى الله عليه وآله خصوصية إضافية امتاز بها على بقية الأنبياء والمرسلين في هذا المقام الثابت. أسلط الضوء على مقام الشفاعة الذي أثبته القرآن الكريم لنبينا محمد صلى الله عليه وآله. والكلام عادة كيف تكون شفاعة النبي صلى الله عليه وآله؟ هل تكون شفاعة النبي صلى الله عليه وآله من خلال إبطال ما قام الدليل عليه وما ثبت، أم أن شفاعة النبي سوف تكون بطريقة أخرى؟ أين يكون زمان شفاعة النبي صلى الله عليه وآله؟ هل تكون شفاعة النبي في الدنيا أم تكون شفاعة النبي في الآخرة؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وآله لمن؟ هل أن شفاعة النبي تختص بفئة معينة وهم المطيعون مثلاً، فلا تشمل شفاعة النبي صلى الله عليه وآله العاصين والمذنبين، أم أن شفاعة النبي تدرك الجميع، فكما تكون شفاعة النبي لأهل الطاعة تكون شفاعته لأهل المعصية أيضا؟ الإجابة عن هذه التساؤلات تتم من خلال الحديث ضمن محاور. المحور الأول في بيان حقيقة الشفاعة وتحديد الشفاعة التي نود أن نتحدث عنها، ويقرر بأنها مقام من مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله. الشفاعة مفهوم كبقية المفاهيم الأخرى التي يرجع في تحديده إلى ما ذكره علماء اللغة، ويرجع في تحديده إلى ما يذكره علماء الإصطلاح. عندما نعود لكلمات اللغويين لمعرفة المقصود من الشفاعة، نجد أن اللغويين يقررون أن الشفاعة مأخوذة من مادة الشفع، وهي التي تكون مقابل الوتر، ومعنى ذلك أن الشفاعة تعني الانضمام، فلا يتصور في الشفاعة على نحو الاستقلال، وإنما تتصور الشفاعة بنحو الانضمام. فيقولون أن الشفاعة عبارة عن انضمام شيء إلى شيء آخر، كيما يكون الشيء المنضم موجبا لكمال الوسيلة الناقصة في الشيء المنضم إليه، ويكون الشيء المنضم بمثابة الناصر للشيء المنضم إليه. كأن المشفوع إليه يعيش نقصا أو يفتقر إلى أمر فيحتاج إلى تكميل، فوجود الشافع يكون بمثابة المكمل لذلك النقص الموجود عنده حتى يكون محققا للغرض. أو قول أن الشافع يكون ناصرا ومؤيدا للمشفوع إليه حتى يكون ذا مكانة وذا جاهة. هذا المعنى اللغوي يكاد يتوافق والمعنى العقلاء في حقيقة الشفاعة، لأننا لو رجعنا للعقلاء لتحديد المقصود من الشفاعة نجد أن العقلاء، الشفاعة الاجتماعية أو الشفاعة العرفية عبر عنها، نجد أن العقلاء يقررون أن بعض الأفراد يحتاج إلى واسطة كيما يحقق الغرض الذي يرجو الوصول إليه. مثلا لو أن زيدا مطلوب بمال فإنه يحتاج إلى عمرو كيما يكون واسطة إليه عند أصحاب المال حتى يؤجلوه أو يسقطوا حقهم عنه. لو أن زيدا مطلوب بدم فإنه يحتاج إلى عمرو كيما يكون واسطة إليه عند أصحاب الدم حتى يعفون عنه أو حتى يسقطوا حقهم أيما كان. إذن المعنى اللغوي يتوافق والمعنى العرفي العقلائي في حقيقة الشفاعة، ولا يختلف المعنى اللغوي عما عليه العرف والعقلاء. تعالوا لننظر حقيقة الشفاعة اصطلاحا، ماذا يذكر علماء الكلام وماذا يذكر علماء التفسير في بيان حقيقة الشفاعة؟ هل أن علماء الكلام يذكرون معنى آخر يغاير ما ذكره علماء اللغة؟ هل أن لعلماء التفسير معنى آخر يختلف عما ذكره علماء اللغة أم لا؟ يكفينا أن نرجع إلى الموسوعة التفسيرية القيمة لسيدنا العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه، أو أن نرجع إلى التفسير القيم للمرجع الديني الكبير السيد عبد الأعلى السبزواري رضي الله تعالى عن مواهب الرحمن، فإننا نجد أن هذين العلمين أعلى الله في الخلد مقامهما يقرران بأن حقيقة الشفاعة اصطلاحا سواء عند علماء التفسير أم عند علماء الكلام لا تختلف عما قرره علماء اللغة، بل يلتزمان بأن الشفاعة المذكورة عند أهل الاصطلاح هي بعينها الشفاعة التي ذكرها علماء اللغة. ولذا عندما تعود إلى السيد الطباطبائي في الميزان في المجلد الأول على سبيل المثال، أو السيد السبزواري في المواهب في المجلد الرابع على سبيل المثال، تجد أنهما يقرران أن الشفاعة مأخوذة من الشفع مقابل الوتر، وهي التي تعني الانضمام بأن ينضم شخص إلى شخص أو أن يضم شيء إلى شيء كيما يتحقق الغرض. إذن هذا حقيقة الشفاعة سواء بحسب المعنى اللغوي أم المعنى الاصطلاحي، والنتيجة أنه لا يوجد عندنا في الاصطلاح معنى للشفاعة يختلف عما هو الموجود عند علماء اللغة، بل هو عين الموجود عند اللغويين. طبقا لما ذكرنا يمكننا أن نخرج بالنتيجة التالية: أن الشفاعة مفهوم يتقوم بأربعة أشياء لا بد من وجودها حتى تكون الشفاعة متحققة. الأمر الأول: المشفع إليه أو المشفع فيه، وهو الإنسان الذي يحتاج الشفاعة. في أمثلتنا التي قدمت سأل الإنسان المديون أو الإنسان القاتل، هذا يعبر عنه بالمشفع فيه أو المشفع إليه. اثنين: الشافع أو الشفيع، وهو الذي يكون واسطة فينضم إلى من؟ فينضم إلى المشفع إليه. ثلاثة: المشفع لديه أو المشفع عنده، وهو الإنسان الذي يقصد فيطلب منه أن يتنازل أو يطلب منه أن يعفو أو يطلب منه أن يسقط حقه. أربعة: أثر الشفاعة، لأن الشفاعة لا بد لها من أثر. فما هو أثرها؟ أثرها عبارة عن تحقق الغرض الذي جاء الشفيع يرتجيه للمشفع إليه. فإذا تحقق الغرض قلنا بأن الشفاعة قد حصلت. أما لو لم يتحقق الغرض، قصدنا أصحاب الحق لكن أصحاب الحق لم يستجيبوا لنا فلم يعطونا ما سألناهم، لا يقال بأن الشفاعة قد تحققت. فإذا لا بد من حصول أثر الشفاعة حتى يقرر بأن الشفاعة قد تحققت وترتب أثرها. بعد هذا يقع الكلام في تحديد الشفاعة التي هي مقام لرسول الله صلى الله عليه وآله. ما هي الشفاعة التي للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله؟ تفت معي، عندما نعود للقرآن الكريم نجد أن القرآن يذكر ثلاثة أنواع من الشفاعة. النوع الأول: الشفاعة في التكوين، والنوع الثاني: الشفاعة في التشريع، والنوع الثالث: شفاعة القيادة. فأي نوع من هذه الأنواع هو الذي يعد مقاما من مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله؟ حتى يتضح هذا المعنى لا بد أن نعرف المقصود بكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة. أما شفاعة التكوين وهي التي يمكن التعبير عنها بالشفاعة التكوينية، يقصد بذلك أن جميع الأشياء تجري على وفق أسباب ومسببات، فلا يمكن أن يسير الأمر دون وجود سببه، ولا يمكن أن يتحقق الشيء دون وجود مقدماته. وكما يقول الفلاسفة بأن كل شيء في وجوده يحتاج إلى مقتضى وعدم المانع، فما لم يتوفر المقتضي ويفقد المانع لا يمكن أن يكون الشيء موجودا. مثلا الآن وجود الإنسان في هذا المسجد يحتاج أن يكون باب المسجد مفتوحا، يحتاج أن يتحرك من بيته ليأتي إلى المسجد، يحتاج إذن جملة من الأسباب أو المقدمات التي يتوقف وجوده في المسجد عليها. فما لم تكن تلك الأسباب متوفرة لا يمكن أن يتحقق الغرض. أقرب لك بمثال أوضح. شوف هذه الورقة، حتى تكون قابلة للاشتعال تحتاج إلى أسباب، أبسطها أن تكون الورقة جافة. أما لو كانت الورقة مبللة لا يمكن أن تتحقق عملية الاشتعال فيها. فإذا سبب، هذا نعبر عن حاجة الورقة إلى الجفاف لتحقق الاشتعال، هذا الذي يعبر عنه بالشفاعة التكوينية، وهو عبارة عن حاجة كل شيء إلى سببه إلى مقدماته حتى يتحقق وجوده وهكذا. وذا المعنى واضح، في العديد من الآيات القرآنية عندما يقرأ الإنسان القرآن بتدبر. ده النوع الأول. النوع الثاني الشفاعة في عالم التشريع، ويمكن أن تعبر عنها بالشفاعة التشريعية. ونقصد بالشفاعة التشريعية أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وقد وجه إليه مجموعة من التكاليف، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هناك مجموعة من التكاليف أثبتها الباري عز وجل للإنسان. هذه التكاليف قد بينها الشارع المقدس، ومن ثم قد بين ما يترتب على ذلك من الثواب والعقاب. يعني نستطيع أن نعبر تبعات الأوامر والنواهي. الآن بعدما وجه للمكلف التكليف، المكلف أمر أو نهي، فإما أن يمتثل المكلف فيكون مستحقا للثواب، أو يعصي المكلف فيكون مستحقا للعقاب. لو كان المكلف مطيعا أو كان المكلف عاصيا، هنا تأتي الشفاعة التشريعية بعدما ثبتت تبعات الأوامر والنواهي المجعولة من الله عز وجل طبقا للتكاليف الإلهية، تأتي الشفاعة. فمن أطاع يحتاج إلى زيادة المرتبة وعلو المكانة، ومن عصى يحتاج إلى رفع العقاب ومحو العذاب. هذا الذي نعبر عنه بالشفاعة التشريعية، يعني بعدما ثبتت تبعات الأوامر والنواهي، وبعدما بين الثواب والعقاب، وبعدما استحق المكلف ثوابا أو عقابا، تأتي الشفاعة التشريعية، إما لزيادة الحسنة ورفع الدرجة والمنزلة، أو لإزالة العقاب ومنع العذاب، فيقال شفاعة تشريعية أو شفاعة في عالم التشريع. القسم الثالث أو النوع الثالث الشفاعة في القيادة، أو الشفاعة القيادية عبر عنها. ونقصد بالشفاعة في القيادة بمعنى أن الله عز وجل أوجد مجموعة من الأمور التي تحول بين الإنسان وارتكاب المعصية أو اقتراف الخطيئة، مثل بعث الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية، فإن هذه الأشياء تمثل مانعا من أن يقترف الإنسان معصية أو يرتكب الإنسان خطيئة. شوف القرآن الكريم يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن وجود النبي صلى الله عليه وآله يعد مانعا من ارتكاب المعصية، وجود الرسول صلى الله عليه وآله يعد مانعا من مخالفة الأمر من اقتراف الخطيئة، وجود القرآن الكريم يعد سببا إلى أن لا يأتي الإنسان بخطيئة أو ذنب. طيب، بعد وضوح الأنواع الثلاثة، شفاعة تكوينية، شفاعة تشريعية، شفاعة قيادية، ما هو المنصب أو المقام الثابت لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقينا الشفاعة التكوينية ليست محل كلام. إذا دار الحديث فالحديث بين نوعين من الشفاعة: الشفاعة التشريعية والشفاعة القيادية. وهنا لابد من الالتفات إلى تحديد المقام. الشفاعة القيادية يا إخوان هي الشفاعة التي تكون في عالم الدنيا، وهذه يشترك فيها محمد صلى الله عليه وآله مع جميع الأنبياء والمرسلين، ما في خصوصية. كما أن محمدا صلى الله عليه وآله يمنع من المعصية بقية الأنبياء كذلك. إنما الكلام في الشفاعة التشريعية، الشفاعة التشريعية لا ريب أن لمحمد صلى الله عليه وآله خصوصية إضافية على بقية الأنبياء والمرسلين. يعني بنسلم أن هناك شفاعة تشريعية للأنبياء، لكن أكو إضافة لمحمد صلى الله عليه وآله. طبعا الشفاعة التشريعية هي التي تكون في عالم الآخرة، ويشير لاختصاص الله سبحانه، اختصاص النبي صلى الله عليه وآله على بقية الأنبياء بمنصب الشهادة الثابت للنبي على جميع الأمم السابقة. شوف القرآن الكريم: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا في كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ إشارة إلى خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله. إذن الحديث إنما ينصب في الشفاعة التشريعية التي ترتبط بعالم الآخرة، وهذا هو المقام الذي للنبي صلى الله عليه وآله خصوصية إضافية على بقية الأنبياء، ويمتاز فيه النبي صلى الله عليه وآله على بقية الأنبياء والمرسلين. ده محورنا الأول. المحور الثاني بعد الصلاة على محمد وآله، المحور الثاني لقائل أن يقول: هل يوجد في القرآن الكريم ما يشير إلى ثبوت الشفاعة التشريعية؟ أنت الآن قد قلت بأن هناك ثلاثة أنواع للشفاعة، وقد ذكرت الأنواع الثلاثة. نحن نسأل: هل يوجد في القرآن الكريم ما يشير للشفاعة التشريعية أم لا؟ القرآن الكريم اشتمل على مجموعة من الآيات التي تضمنت الحديث عن الشفاعة التشريعية، منها الآية التي افتتحنا بها المقام: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. واستغفر لهم الرسول، هذه واضحة في أن الكلام عن الشفاعة في عالم الآخرة، لأن المقصود باستغفار النبي صلى الله عليه وآله ليس في خصوص عالم الدنيا أو حال حياته، بل إن استغفار النبي صلى الله عليه وآله كما يكون في عالم الدنيا يكون في عالم الآخرة أيضا بمقتضى الإطلاق كما يقولون في الأصول. ولذلك الآية تدل على شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله سواء في الدنيا أم في عالم الآخرة يوم القيامة. أيضا القرآن الكريم يتحدث عن المجرمين، يقولون: وما لنا من شافعين. هذه الآية تشير إلى مطلبين: مطلب الأول الالتزام بوجود الشفعاء في عرصة القيامة، والمطلب الثاني أن هؤلاء لم ينالوا هذه المرتبة، يعني لم يشفع أحد فيهم. وغير ذلك من الآيات القرآنية التي يجدها قارئ القرآن الكريم. هنا نواجه مشكلة مهمة جدا عندما نتحدث عن الآيات القرآنية وعن آيات الشفاعة التشريعية، فإننا نجد صنفين من الآيات في القرآن. الصنف الأول هو الذي يقرر بأن الشفاعة عنوان مختص بالذات المقدسة لله سبحانه وتعالى فقط، وليست لأحد أو ليس لأحد حق الشفاعة، أمر يختص بالباري سبحانه وتعالى، يشير الشفاعة لله وحده، فلا يوجد أحد آخر يمكن أن يتصدى لعملية الشفاعة. الصنف الثاني ما يشير إلى أن هناك شفعاء يشفعون يوم القيامة، مثل الآية: ما لنا من شفعاء، أو يقول سبحانه وتعالى لا يشفعون إلا بإذنه، أو في آية أخرى من اتخذ عند الرحمن عهدا. إذن أكو مجموعة من الآيات القرآنية التي تقرر بأن هناك شفعاء يتصدون للشفاعة يوم القيامة، وبالتالي تقع المعارضة. الصنف الأول يقرر أن الشفاعة منحصرة في الباري سبحانه وتعالى، فلا يوجد شافع أو شفيع غيره. الصنف الثاني لا، هو الذي يقرر بأن الشفاعة كما تكون للباري سبحانه وتعالى فإن الشفاعة تكون لمجموعة من الشفعاء يوم القيامة. هذه المعارضة بين هذين الصنفين من الآيات جعل بعضهم يدعي عدم ثبوت مفهوم الشفاعة، أو ينفي وجود حقيقة الشفاعة في الإسلام، فمنع قال ما يمكن أن نلتزم بالشفاعة. طبعا ده الكلام إنما يتم إذا لم نتمكن من التوفيق بين الآيات القرآنية، يعني لم نتمكن من إيجاد علاج بين الآيات القرآنية والتوفيق بينها. ذاك الوقت فعلا راح نلتزم بأن الشفاعة منصب مختص بالذات المقدسة. أما إذا أمكننا أن نعالج المعارضة المتصورة فلا مانع من أن نلتزم بأن الشفاعة كما تكون لله عز وجل تكون لغيره من الأنبياء والمرسلين مثلا، أو من يأذن الله عز وجل له بالشفاعة يوم القيامة. لذلك ذكرت عدة معالجات في المقام، أقتصر على ذكر معالجتين طلبا للاختصار. المعالجة الأولى ما ذكرها علماؤنا سواء في علم الكلام أم في علم التفسير. من أراد أن يراجع يمكن أن يرجع إلى السيد الطباطبائي في الميزان فقد ذكر هذه المعالجة، يمكن أن يرجع إلى السيد السبزواري في المواهب فقد ذكر هذه المعالجة، يمكن أن يرجع إلى الشيخ الطبرسي في مجمع البيان فقد ذكر هذه المعالجة، يمكن أن يرجع إلى الشيخ السبحاني في مفاهيم القرآن فقد ذكر هذه المعالجة. مجموعة من أعلامنا سواء في علم الكلام أم في علم التفسير قد التزموا بهذه المعالجة. هذه المعالجة تقوم على الالتزام بأن هناك أمورا بالأصالة وأن هناك أمورا بالتبع، فبالتالي يفرق بين الأمرين وفقا لهذا. خلاصتها إن الشفاعة إن الصنف الأول من الآيات التي تضمنت اختصاص الشفاعة بالذات المقدسة تشير إلى ثبوت منصب الشفاعة بالأصالة، وأما الصنف الثاني وهو الذي تضمن الحديث عن الشفاعة لبعض الشفعاء في عرصة القيامة فإنها تشير للشفاعة بنحو التبع من باب الإذن من الله عز وجل. الله عز وجل صاحب الشفاعة بالأصالة قد أذن لهم وقد ملكهم هذا الحق، فصار بإمكانهم أن يشفعوا، لا أنهم شفعاء على نحو الاستقلال أو لا أنهم شفعاء بالأصالة، وإنما هم شفعاء بالتبع لشفاعة الباري سبحانه وتعالى. فإذا حتى شفاعة الأنبياء في حقيقتها شفاعة من الله عز وجل، لأنه لو لم يأذن الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الشفعاء لم تكن لهم الشفاعة، فبسبب إذن الله عز وجل هي في حقيقتها شفاعة الباري سبحانه وتعالى. ده الجواب الأول. العلاج الثاني ما ذكره علماء العرفان. العرفاء لا يؤمنون بشيء اسمه أصالة وشيء اسمه تبع، لا يؤمنون بوجود ولايتين طوليتين، ولاية لله عز وجل وولاية لمن أذن الله عز وجل لهم. لا يؤمنون بوجود ملكين، ملكا لله عز وجل وملكا لمن أذن الله عز وجل، يقولوا لا. يقولون بأن كل الوجود وجود الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد وجود غير وجوده عز وجل، فكل ما يوجد في هذا الوجود إنما هو مظهر من مظاهر وجوده، إنما هو مظهر من مظاهر عظمته، إنما هو مظهر من مظاهر تجلياته. فبالتالي شفاعة الشفعاء لا تعني أمرا آخر غير تجليه عز وجل، غير رحمته سبحانه، غير عظمته، غير قدرته، غير سيطرته، فلا يوجد شيء آخر غيره. ولذلك هذه الآيات إنما تتحدث عن شفاعة الله، لأنها مظهر من مظاهر تجلياته ومظهر من مظاهر عظمته سبحانه وتعالى. إذن بهذا نعالج المعارضة المتصورة بين الصنف الأول والصنف الثاني، ونلتزم بأن هناك شفعاء يتصدون للشفاعة يوم القيامة بإذن من الله سبحانه وتعالى. انجي بعد هذا للمحور الثالث، ما هي حقيقة فعل الشفيع؟ كيف يشفع الشافع؟ نحن قلنا أن نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله له مقام الشفاعة، فكيف تكون شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله؟ مولاة الزهراء عليها السلام لها مقام الشفاعة، كيف تكون شفاعتها؟ مولاي أمير المؤمنين روحي له الفدا له مقام الشفاعة، فكيف تكون شفاعته يوم القيامة؟ التفت معي، هل أن الشفاعة تعني إبطال ما ثبت أو تعطيل ما ثبت أو نسخ ما ثبت أم ماذا؟ هل أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله تعني أن يتنازل الله عز وجل عن مولويته وينفي عن العبد عبوديته؟ يعني يقول له يا رب انسى أنك مولى يلزم أن يطاع، يأمر فيطاع، ينهى فيطاع، لا انسى أنك مولى وأن هذا عبد يجب عليه أن يطيع أوامرك، نازل عن مولويتك يلا شوي. أو لا، أن يرفع العبد من مقام العبودية إلى مقام المولوية، فما يكون مطالب بأن يطيع، ما يكون مطالب بأن يمتثل أن يجتنب. فهل أن الشفاعة تعني أن يتنازل المولى عن مولويته ويتنازل العبد عن عبوديته أو لا؟ الشفاعة تعني تعطيل ما ثبت، يعني أن يطلب النبي صلى الله عليه وآله من الباري عز وجل أن ينسخ الأمر بالصلاة، أو عفواً أن ينسخ الأمر الكذائي الذي قد عصاه العبد. يقول لا انسخ ده، لا تجعل من الأحكام الثابتة، يلا انسخ، سواء بصورة كلية عن الجميع أو عن خصوص هذا العبد بس، انسخ ذا الحكم، لا تجعل هذا الحكم ثابت على هذا العبد. الخمس مثلا ده ما خمس، يلا يا رب انسخ وجوب الخمس، خلي الخمس مو واجب على جميع الناس. أو لا، هذا العبد الذي مات مواليا لأهل البيت جاء يوم القيامة وهو لا يخمس، شفاعة النبي يعني يا رب امسح الخمس عنا، انسخ الخمس عنا، ده لا تطالب بالخمس، نازل عن الخمس في حقه، لا تسأل عن الخمس. أو لا، يأمره بأن يعطل ما جعل من الأحكام، مو بس ينسخها، يعطلها فيجعلها بمثابة عدم كأنه لم يجعلها أساسا، أو يطلب من أن يلغي قانون المجازات. ماكو عندنا قانون مجازات يوم القيامة، يجازى المطيع جزاء إطاعته ويجازى المسيء جزاء إساءته. قل له يا رب عطل قانون الثواب والعقاب فإلغيه، قانون الثواب والعقاب عطله وإلغيه. أو يقول لا يا رب هذا العبد لا تحاسب محاسبة الثواب والعقاب، إلغي عنا قانون الثواب والعقاب، طبق قانون الثواب والعقاب على الجميع، ما عدا هذا لا تطالبه بنظام أو بقانون الثواب والعقاب. هل هذه هي الشفاعة؟ يعني هل يعمد الشافع إلى مطالبة الباري عز وجل أن يقوم بتغيير بعض الأمور أو نسخ بعض الأحكام أو إزالتها أو تعطيل قانون المجازات في الثواب والعقاب أم ماذا؟ في مقام الإجابة نقول لا، لا يمكن أن يعمد الشافع إلى مطالبة الباري عز وجل أن يقوم بتعطيل شيء قد ثبت أو بتعطيل شيء قد تحقق. إذن ماذا كيف تكون شفاعة الشافع؟ عندنا نظريتان، ويمكن دمج النظريتين وجعلهما نظرية واحدة، وإن كان بينهما فرق لكن ينبغي الالتفات إلى. قبل أن أبين النظريتين أود أن ألفت النظر إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أن الشفاعة كما قلت وكررت ليست ثابتة لكل أحد، وإنما الشفاعة مقام ومنصب اختص الله عز وجل به فئة معينة، فليس كل أحد بإمكانه أن يكون شفيعا وشافعا، وإنما هذا مقام خاص ليس للجميع. واحد. اثنين، لابد أن نلتفت إلى أن عملية الشفاعة تتم على وفق أسس وضوابط، يعني القضية ليست قضية اعتباطية أو ليست القضية كيفما اتفق وبأي صورة تحقق، لا، الشفاعة تتم على وفق أسس وضوابط، لابد أن تكون تلك الأسس والضوابط متوفرة حتى يلتزم حينئذ بالشفاعة، ما لم تكن تلك الأسس متوفرة لا يلتزم بالشفاعة عندها. بعد وضوح هاتين النقطتين أشير للنظريتين اللتين ذكرت. النظرية الأولى تقول بأن الشفاعة في عرصة القيامة من خلال الشافع تتم بوسيلتين، يتوسل الشافع بأحد أمرين في مقام الشفاعة. أمر الأول يتوسل بصفات المولى والحاكم، والأمر الثاني يتوسل بصفات العبد. شنو معنى هذا الكلام؟ التفت معي. يتوسل بصفات المولى والحاكم، للباري سبحانه وتعالى مجموعة من الصفات التي تنبئ عن كرمه وعن عظمته وعن رحمته وعن عزته، يتوسل بتلك الصفات طلبا لمغفرته عز وجل، ولذلك يتحدث يا رب أسألك بكرمك، أسألك بعزتك، أسألك برحمتك، أسألك بجبروتك، أسألك بعظمتك، أسألك بقدرتك، أسألك بإحاطتك، أسألك بمالكيتك وملكك أن تغفر لهذا العبد أو أن ترفع درجته أو ما شابه. المرة الثانية لا، أو الأمر الثاني أن يتوسل بصفات العبد المشفع فيه أو المشفوع إليه، فيتكلم عن ضعفه وعن فقره وعن حاجته وعن سيطرة شهواته عليه، فيتوسل بما لهذا العبد من صفات. طبعا جدير كان نستعرض بعض الأمثلة لكن يبدو الوقت بدأ ينتهي، لكن أنا أحيلك على دعاء أبي حمزة الثمالي. ارجع إلى دعاء أبي حمزة الثمالي وقرأ دعاء أبي حمزة، شوف مثلا لما يتعرض إلى صفات العبد، أنا الصغير الذي ربيته، أنا، يبدأ يعرضد مجموعة من الصفات المرتبطة بالعبد. ومرة يتعرض إلى الباري، يا عليم يا عظيم يا بارئ يا كريم يا رحيم يا غفور يا جبار، يتعرض إلى صفات الباري. فقد يتعرض إلى صفات الحاكم والمولى فيجعلها وسيلة في مقام الشفاعة، وقد يتعرض إلى صفات العبد فيجعلها وسيلة في مقام الشفاعة. وعندنا اقرأ دعاكمين، اللهم إني أسألك برحمتك التي، هذه يسموه توسل أو يسموه استشفاع بصفات المولى والحاكم التي وسعت كل شيء. بينما اقرأ دعاء عرفة، أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري، هذا صفات العبد. فإذا تكون الشفاعة من خلال أحد أمرين على نحو مانعة الخلو كما يقول المناطقة، وقد يكون بكليهما، فمرة يتحدث بصفات المولى والحاكم ومرة يتحدث بصفات العبد. إذن دي النظرية الأولى، وهذا المعنى لو تأملنا ودققنا، دعاء أبي حمزة الثمالي على سبيل المثال، دعاء كميل على سبيل المثال، دعاء الإمام الحسين عليه السلام على سبيل المثال، نجد هذه النماذج جلية واضحة في هذه الأدعية بل في غيرها من أدعية المعصومين صلوات الله عليهم. النظرية الثانية وهي نظرية السيد العلامة الطباطبائي، النظرية الثانية تقول لا، تقول بأن الشافع يتوسل بثلاثة أمور، بصفات المولى والحاكم وبصفات العبد وده بيناهما بعد، وبصفات الشفيع نفسه. يا رب سميتني فاطمة وفطمتني وشيعتي من النار، يتوسل بصفات الشافع نفسه، يعني بصفات النبي محمد صلى الله عليه وآله، أو بصفات أمير المؤمنين علي عليه السلام، أو بصفات مولاة الزهراء روحي لها الفداء، أو بصفات الإمامين الهمامين الحسنين صلوات الله عليهما، أو غيرهم من الأئمة. والمقصود من صفاتهم يعني بما لهم من منزلة ومكانة وبما لهم من قرب عند الذات المقدسة، ولذلك يتوسل بهذا المقام بهذه المرتبة بهذه المنزلة التي له عند الباري سبحانه وتعالى، فيسأل الله عز وجل بمكانته، سميتني فاطمة وفطمتني وشيعتي من النار، إذ دخرت دعوتي لأهل الكبائر من أمتي، إذ دخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن بمقامه الشافع بما له من مقام، هذا المحور الثالث. المحور الأخير بصورة سريعة جدا، ما هو أثر الشفاعة؟ هناك ثلاث نظريات عندنا. النظرية الأولى هي التي تقول بأن أثر الشفاعة هو دفع العقاب، والنظرية الثانية هي التي تقول بأن أثر الشفاعة عبارة عن دفع العقاب ورفعه، والنظرية الثالثة هي التي تقول بأن أثر الشفاعة عبارة عن زيادة الثواب، يعني بس أهل الطاعة هم الذين ينالون الشفاعة. طبعا النظرية الثانية هي النظرية الصحيحة، أن الشفاعة أثرها دفع العقاب ورفع العقاب وزيادة درجة المحسنين يوم القيامة. ولذلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله يشفع يوم القيامة. تقول الرواية إذا كان يوم القيامة ونصب المحشر يؤتى بجماعة يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأشخاصهم فيساقون إلى النار زمرا، فيقول يا رب أصحابي، شوف بدأت الشفاعة، يا رب أصحابي، فيأتي النداء يا محمد إنك لا تعلم ماذا أحدثوا بعدك. فعلا دولة أحدثوا مجموعة من الأشياء، النبي صلى الله عليه وآله بعد لم تجف تربته وإذا ابنته بين الحائط والباب تصرخ ومحمدا، تعصر مولاتي الزهراء بين الحائط والباب فيكسر ضلعها ويسقط جنينها وينبت المسمار في صدرها ويلطم خدها وينتثر قرطها، أين المنادي وفاطمة؟ هذا واحد. بعد أحدث يا رسول الله وضع الحبل الأسود في عنق علي عليه السلام وخرجوا به يسوقون ملببا بحمائل سيفه، أنا مناد وعلي. بعد النبي في الدنيا آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. يغشى على النبي، يقوم رجل يريد أن يأتي بالدوات والكتف وإذا ذاك يقول له اجلس، إن محمدا يهجر غلب عليه الوجع. لا إله إلا الله. أفاق النبي، شلون إيلام، شلون إيذاء، شلون محن جرعها رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا وأمثاله. نأتيك بالدوات والكتف يا رسول الله. قال أما بعد الذي قلتم فلا. شتريد يا رسول الله؟ أوصيكم بأهل بيتي خيرا. فعلا يا رسول الله طبقوا الوصية، طبقوا الوصية، وأيما تطبيق يا نبي الرحمة، فعلا يا نبي الرحمة. ولذلك شوف أول أمر أسقطوا مولاتي فاطمة، طلعوا ودخلت الزهراء على النبي، يغشى عليه مرة بعد أخرى وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده. بني هذا قول عمك أبي طالب، لا تقولي ولكن قولي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه انكبت عليه منادية وأبتا. ضمها إليه، سرها فبكت، ثم ضمها ثانية سرها تبسمت، سئلت فاطمة لم بكيت ولم ضحكت؟ قالت أما الأولى فقد نعى إلي نفسه فبكيت، وأما الثانية أخبرني أنني أسرع أهل بيتي لحوقا به فضحكت، أنا مناد ومحمد. أقبل الحسنان انكب عليه، أراد علي أن يبعدهما، قال يا علي دعهما يتزودان مني وأتزود منهما، أما أنهما سيظلمان بعدي كأني بولدي الحسن وقد سقي السم حتى يتقيا كبده قطعة قطعة. وأما ولدي الحسين فيزدلف عليه الناس حتى يقتلوه عطشانا ظمانا. أنا مناد ومحمد. عظم الله أجوركم. بقي النبي على ذلك يفيق مرة ويغشى عليه أخرى حتى دخل عليه ملك الموت جبرائيل عن يمينه وميكال عن شماله ورأسه في حجر علي وملك الموت قابض لروحه. عظم الله أجوركم. والنبي يقول يا ملك الموت شدد علي وخفف على أمتي أنا مناد ومحمد. عظم الله أجوركم. ثقل حاله انقطع أنينه عرق جبينه تدلت رقبته وفاضت روحه المقدسة. أين المنادي ونبيه؟ رحم الله من نادى ومحمدا. ضج الحاضرون وسيدا. ضجت المدينة ونبيا. سعد الله قلب مولاة الزهراء وهي تنظر أباها على المغتسل يقلبه أمير المؤمنين يمنة ويسرى. انصدع قلبها وانفطر لبها ونادت ومحمدا. اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية على المغتسل ممدود يا خير البري يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجمال شيل الكفن عن غرته وادعه اطفاء. هذا الحسن مذهول قلب انظر لحا وهذا الشهيد حسين دمعة تجري يلي تحفرون القبر دفنوني وياه قشرة تراها تصير عيشتنا بليا. والحسن يبكي والقلب ذايب من بكيا وامه اخوه حسين عبر تجري بلا قضى المصطفى فواله في وواس في. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة الزهرة وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين شهيد كربلاء وعلى الأئمة النجبى وعلى سيدي ومولاي ولي النعمة صاحب الزمان روحي له الفدا. اللهم إني أسألك بحقهم أن تصلي عليهم أجمعين وأن تغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقهم علينا. اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات. شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. غير سوء حالنا وحالهم يا كريم. فرج عنا وعنهم. لا تسلط علينا وعليهم من لا يخافك ولا يرحمنا وإياهم وإياهم آمين رب العالمين. والفاتحة قبلها صلوات.